أحسن الله إليكم. ويقول كذلك هل نية الوضوء واجبة أي يشترط ذكرها باللسان؟ لا لا لا لا ولا اللسان لا، بل ذكر النية الصحيح أنه بدعة، ما يحتاج النية في القلب، ما يمكن. قد يقول الإنسان نويت وهو يكذب، النية محلها القلب، فخلاص أنت رايح وين رايح، أخذت الماء وجلست، واضح يعرف كل من يراك وأنت في وقت صلاة أو يراك تغسل وجهك ويدك يعرف أنك تتوضأ، وربك أعلم. وهكذا في الصلاة الإنسان لا يشرع له، بل لا يجوز له التلفظ بالنية عند التكبيرة الإحرام، بل يقف ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر. إذا قمت إلى الصلاة فكبر.